لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قيم رحمه الله: فإذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفيق برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى يعني الأرواح العالية المنزلة التي تكون عند الله من أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين تفتح لأرواحهم أبواب السماء ويكونون عند الله عز وجل، فيكونوا رفقاء، يكونون ناديا أعلى، مجتمعا أعلى، بناء على ما حدث في الدنيا من الطاعات. وكذلك في الرفيق الأعلى الملائكة، فهي أرواح علوية شريفة، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، لأن صحبة الصالحين نعيم مجرد، نعيم في حد ذاته، فكيف والله يفيض على أرواحهم من أنواع النعيم واللذة وقرة العين به سبحانه وتعالى ما لا ينقطع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. العين إذا قرت فلا تطمح إلى شيء آخر، لا تبغي حولا، لا تريد أن تتحول عن ذلك. قال: وعند الرفيق الأسفل في السجن، في سجين الذين جذبت أجسادهم أرواحهم إلى السفل بالإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى، فعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، الإعراض عنه ترك الإيمان به، والتصديق والعمل. وترك الإيمان نابع من عدم فهمه وتدبره، ولو عقل كلام الله سبحانه وتعالى لعلم أنه الحق الصف. قال: والمعيشة الضنك، فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، مع إن من تأمل ما وصف الله عز وجل في كتابه علم أن المعيشة الضنك تشمل أيضا دنياهم، كما قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأموال والأولاد للمنافقين وكذا الكافرين بالأولى أو مثلهم سبب للعذاب في الحياة الدنيا، أعوذ بالله. والضيق إنما يكون في الصدور، معيشة ضنك وإن كانت واسعة الشهوات لكنها في الحقيقة مع ضيق الصدر وخنق القلب حتى يموت، فلا يستطيع أن يجد نفسه ولا طعامه ولا شرابه. وهل للقلب نفس وطعام وشراب؟ نقول نعم، لأن القلب له حياة، وإنما غذاؤه ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يعمل به وأن يعبد الله وأن يحب الله فينشرح الصدر والقلب. يقول: فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. ضيقت عليها حتى لا تنال الحرام، وليس المقصود من ذلك أن يضيق فيما أحل الله عز وجل إلا إذا كان هناك شيء أولى منه. وخير الأمور القوت، خير الأمور الكفاية التي لا يحتاج الإنسان معها لسؤال الناس ولا يتوسع في الدنيا حتى تشغل قلبه. لكن التضييق الواجب على النفس أن يضيق عليها في الحرام، أن يضيق عليها حتى لا تنال الحرام، يضيق عليها في الربا وفي الرشوة السرقة الغصب. يقول لك أنا هنعمل إيه؟ مش عارفين نعيش، يسرق مش عارفين نعيش، يتعامل بالربا، لا ياخد رشوة، يسرق المال الخاص والعام عشان مش يتاجر في المخدرات، لا ده أنت تضيق على نفسك في الحكاية دي، خليها عايشة في الضيق. هو في الحقيقة الناس دي كلها بتعمل كده عشان تاخد إيه؟ لذات أوسع، عشان يبقى عنده عربية كبيرة، عشان يبقى عنده أكل ديليفري كل يوم، عشان يبقى عنده قصر، وإلا فهو عايش برضه محدش مات. وكما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قليلة. يعني الفرق بين الناس وبعضها إيه؟ طعام دون طعام، يعني انتوا اكلتوا النهاردة وفي ناس كتير اكلت في الدنيا كلها مش كده، والناس شبعت، اللي كان فول شبع واللي كان فراخ ولحمة شبع، ودلوقتي اين لذة ذلك؟ انت لابس هدوم، اهي هدوم متفاوتة، ما هياش البدلة الجامدة والكرافطة والبتاع، معلش. انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قليلة. ودينا شايفين العمر بيعدي ازاي والشهر بيعدي ازاي والسنة بتعدي ازاي، وربنا يرحمنا جميعا. والله كلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ والآخرة. يعني ايه بموجب التقوى؟ يعني بالحاجات اللي تتقي بيها ربنا، مش هتضايق على نفسك وخلاص، مش هتضايق على نفسك في الحلال، تمتنع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحقيقة المعيشة دي مش ضنك، اللي انت بتتقي به ربنا ليس ضيقا بل يرضيك الله ويوسع عليك. وساعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى، ساعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى، كل ما تهواه عايزه، ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشقي البدن بنعيم الروح. هو البدن مش بيشقى ولا حاجة، هو بيجد بعض التعب في الأول ويجد فرحة ولذة في الدنيا. صمت النهاردة ساعة الفطار فرحة، ساعة اجتماع الناس ومحبتهم مع بعضهم فرحة، والجوع اللي هو بيبقى أثناء الصيام والعطش شيء يسير جدا، ليس شيئا يسمى شقاء للبدن. واقفين في الصلاة رجلك حصل لها ايه؟ حد ورم؟ ممكن حد الناس الكبيرة رجلها تورم شوية، بس انا حتى مش ورم ولا حاجة. صحيح اوجع شوية، ظهرك وجع شوية، لكن هذا ليس شقاء. ما في ناس ثانية تعبانة خالص وهي قاعدة في البيت، وهي قاعدة في قصور مش عارفين يعيشوا حتى، فليس شقاء للبدن. ولا تشقي الروح بنعيم البدن، تشقي الروح بنعيم البدن الزائل المحرم، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدون وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. أنا في كلمات تحتاج إلى تقييد ذكرنا قيدها علشان ما حدش يفتكر إن شقاء البدن مطلوب. لا، دي مش النظرة الإسلامية، دي النظرة البوذية والنصرانية اللي بيعذب نفسه عشان تسعد روحه. احنا عشان كده بنقيدها، وهو قيدها لما قال بموجب التقوى ساعة المعيشة في الدنيا بموجب الهوى، هذه تقييده. فعشان كده بنقول أشقي البدن يعني ابذل الجهد، وقد يحصل تعب وقد يحصل جراح مثلا وقتل في سبيل الله، وقد يحصل سجن، وقد يحصل ضيق في الوظائف، ولكن هذا في الحقيقة ليس شقاء. لا تشقي الروح بنعيم البدن المحرم، عشان كده قيدناها بنقول هو بيقول ولا تشقي الروح بنعيم البدن، احنا بنقول لا تشقي الروح بنعيم البدن الايه؟ المحرم. وإلا فنعيم البدن الحلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. حتى لو زاد في الحلال طالما ما جابوش من حرام، ولكن الزيادة دايما بتعود الإنسان على مستوى معين، ساعات كتيرة ما يلاقيهوش إلا لو إيه؟ إلا لو ارتكب الحرام. يقول لك انا تعودت على نصرف 15,000 في الشهر، 20,000 في الشهر، 30,000 في الشهر، بس في ناس تقول كده. طب ومش لاقي، ندور على اي سكة تانية. ها؟ عندنا اشكال احنا بالنسبة للصحابة اللي عندنا عندهم مثل سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عثمان بن عفان، اغنياء الصحابة. هم كانوا اغنياء بس كانوا عايشين ازاي؟ يعني لا ما فيش مشكلة انك تبقى غني، بس المهم انك ما تعيش متعلق بالايه؟ بالشهوات. والفقراء اول دخول يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 عام. لكن اصحاب ابو بكر كان عنده، كان غني، وعثمان كان غني، وعبد الرحمن بن عوف كان غني، ولكن كانت حياتهم ما هياش في الطرف بالضبط. يستعمل المال في طاعة الله، نعم المال الصالح العبد الصالح. ها؟ رب الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بكثرة المال والولد لكي يكون ذلك سببا بطاعة الله. الله المستعان. قل قولي هذا استغفر الله ورحمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.